الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القاعدة قاعدة صحيحة، ونص عبارة المؤلف فيها في كتابه الآخر قواعد الجامعة قوله: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فنقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحته على المرجوح. طبعا هذا الجزء الآخر هو تفصيل لها، شرح توضيح، وإلا القاعدة هي: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، يقدم الأعلى. فهذه القاعدة لا شك في صحتها، وذلك أنه لا يمكن إلا فعل أحد الأمرين، لا يمكن إلا فعل أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، فلا شك أنه يقدم ما مصلحته أعلى وأعظم. إذا أمكن الجمع بين هذه المصالح فإنه هو المتعين، لكن إذا لم يمكن واضطررنا فلم نجد إلا فعل أحد المصلحتين وإهدار الأخرى، فإن عند ذلك نرتكب أو نقدم على المصلحة الأعظم ونهدر المصلحة الأقل. فالتزاحم والتعارض بين المصالح، إما أن يكون التعارض بين واجب وواجب، واجب وواجب، وهذا الواجب إما أن يكون عينيا، مثلا لو أنه نذر أن يصوم اليوم الفلاني بالتاريخ الإفرنجي مثلا، فلما نظر في التقويم وجد أنه يوافق الرابع من رمضان، فهذا الصوم نذر واجب أوجبه على نفسه، ويجب عليه ابتداء بإيجاب الشارع صوم رمضان في هذا اليوم. فهنا تزاحم أمران، فهل يكفي هنا أن نقول صيامك اليوم الرابع من رمضان يمكن أن تجمع معه بالنية صوم يوم النذر؟ الجواب: لا، لا يمكن، هذا نذر قد أوجبه على نفسه إلزام المكلف نفسه طاعة لم تجب عليه ابتداء، وهذا أوجبه الشارع عليه ابتداء. فما هو الأثبت، النذر أو رمضان؟ رمضان أثبت وآكد وأعظم، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له: صم رمضان هذا اليوم، ثم تصوم بعد ذلك هذا اليوم الذي هو النذر. لاحظتم؟ هذا الآن تعارض بين فرض عين وفرض عين، لكن هذا واجب بالنذر وهذا واجب ابتداء بإيجاب الشارع. طيب، قد يتزاحم فرض عين مع فرض عين، فرض عين مع فرض عين، كلاهما ألزم به الشارع وابتدأ المكلف به، يعني ليس بنذر. صلاة مفروضة مع صلاة مفروضة، الآن هذا الإنسان نام عن صلاة الظهر وما أفاق إلا في وقت قبل غروب الشمس يكفي لصلاة 4 ركعات، فهنا الترتيب مطلوب، أليس كذلك في الصلوات؟ فهل نقول صلي الظهر ثم صلي العصر بعد غروب الشمس؟ لاحظ هنا تزاحمت المصالح، ترتيب وصلاة الظهر وهي فرض مع، والترتيب واجب، مع صلاة العصر التي سيخرج وقتها، فماذا يقدم؟ نقول صلي الظهر وإن خرج وقت العصر، فيكون كلاهما قد وقع قضاء، صليت الظهر في وقت العصر وصليت العصر في وقت المغرب. نقول: لا، صلي العصر في الوقت فتكون قد صليتها، لأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، صل العصر. وطالما أن الظهر فائتة أصلا وخرج وقتها فتصلى بعد غروب الشمس، وهنا تركنا الواجب الآخر الذي هو الترتيب. لماذا؟ لتزاحم المصالح. فلاحظ، هذا فرض عين وهذا فرض عين، وجب عليه ابتداء بإيجاب الشارع، وذاك فرض عين وفرض عين وجب ابتداء، وجب بإلزام المكلف نفسه النذر في المثال الأول. وقد يكون التزاحم بين فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية وفرض عين. الآن هذا الإنسان دخل في المسجد، دخل في المسجد قبل غروب الشمس بوقت لا يكفي إلا لركعة واحدة لربما، وجد جنازة سيصلى عليها. صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض كفاية، فرض كفاية. فماذا نقول له؟ صلي إيش؟ العصر التي لم تصليها بعد، أو صلي الجنازة؟ نقول له صلي العصر وليس الجنازة حتى لا يخرج وقت العصر. ففرض العين مقدم على فرض الكفاية، مع أن بعض أهل العلم يقولون إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه قام به عن نفسه وعن الأمة، أسقط عنهم التبعة. وبعض أهل العلم يقولون لا، فرض العين آكد وأعظم، لأن الله افترض على جميع المكلفين، وهذا لفضله وجلالته. ولو قارنا بين الصلاة المكتوبة هذه التي صليناها وبين مثل صلاة الجنازة، فلا شك أن صلاة الظهر أفضل وأعظم من صلاة الجنازة. فهذا تزاحم بين فرض عين وفرض كفاية، فرض العين أفضل وأجل وأعظم، فتزاحمت هذه المصالح. كذلك لو أنه ازدحمت عنده مصالح متعدية ومصالح قاصرة، مصلحة قاصرة ومصلحة متعدية، هذا الإنسان يمكن أن يقرأ كتابا في هذه الساعة، ويمكن أن يصلي ركعات، ولكن أحدا من الناس بحاجة إليه أن يذهب به إلى المستشفى، أن يقضي له حاجة أو نحو ذلك، فهذا نفع متعدي، أو أن يعلم في هذه الساعة بدل ما يقرأ فيها، فأيهما أفضل؟ تزاحمت المصالح، ما عنده إلا ساعة، هو يريد أن يقرأ في هذه الساعة أو أن يعلم فيها، فماذا نقول؟ ماذا نقدم؟ نقول نقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة. ليه؟ لأن جنس الحسنات المتعدية أفضل عند الله عز وجل من الحسنات القاصرة. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأن صلاة الفريضة مثلا قاصرة، أليس كذلك؟ هي أعظم وأفضل من أنه يذهب يوصل فلان إلى مكان أو نحو ذلك، إلا في حالة الضرورة إذا كان لا يفضي به ذلك إلى تضييع الصلاة، فالضرورات لها أحكام. لكن في الحالات العادية لا شك أن بعض العبادات القاصرة أفضل من المتعدية، لكن نحن نقول في العموم، في الجنس، جنس العبادة المتعدية أفضل من جنس العبادة القاصرة. لماذا؟ لأن نفعها يتعدى إلى الآخرين. ولهذا لو قال الإنسان مثلا أنا أريد في هذا الوقت أن أجلس وأحاسب نفسي وأن أهذبها على طاعة الله عز وجل وما إلى ذلك، أو أني أجلس وأعلم أبناء المسلمين وأحثهم على فعل الصالحات وأنهاهم عن المنكرات، أو إنسان يقول أنا أريد أن أقرأ وأستفيد من وقتي ولكن حولي منكرات، فهل أنكر هذه المنكرات وأعتني بذلك؟ ماذا أصنع؟ نقول له المصلحة لا شك المتعدية أفضل من القاصرة، لكن حاول أن توفق بينهما، حاول ذلك. هذا من حيث الجنس. وقد يكون التعارض بين فرض ومستحب، بين فرض ومستحب. الآن كثير من الناس يسألون إذا جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة، خاصة النساء، تقول علي قضاء، هل أصوم عرفة تطوعا ثم أصوم القضاء بعد ذلك بحسب التيسير، أو أجعل هذا اليوم الذي صمته على سبيل القضاء؟ فماذا نقول؟ نقول الأصل أن يسعى الإنسان لإبراء ذمته فيصوم بنية القضاء لا بنية التطوع. ليه؟ لأنه لما ازدحم واجب ونفل قدم الواجب، لأنه لازم للمكلف بخلاف التطوع. لاحظتم؟ وقد يكون التزاحم بين مستحب ومستحب، ولا شك أن هذا كثير يقع في حياة الناس اليومية. أيهما يقدم، الاشتغال بصلاة النوافل أو طلب العلم؟ هذا إنسان يقول أنا لا أجد لطلب العلم إلا الليل والقراءة، فأيهما أفضل، أشغل الليل بالصلاة أو أشغل الليل في مدارسة العلم؟ فماذا نقول له؟ نقول له طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة، فكونك تجلس تطلب العلم أفضل مما لو كنت في صلاة نافلة. لكن طلب العلم أو صلاة الفريضة، يطلب العلم حتى تفوته الفرض، نقول لا، يجب عليك أن. وهكذا الإنسان في النفقات الواجبة يسأل، يقول هل أطلب العلم أو أنني أسعى على قوت عيالي لا يجد القوت الضروري إلا بهذا السعي، وهو لا يجده إلا بكلفة، يعني يشتغل سائر اليوم أو أوقات على الأقل وجود الدروس وما إلى ذلك حتى يحصل مبلغا لا يكاد يكفيه لتحصيل حاجته الضرورية، فماذا يقال له؟ ماذا نقول له؟ نعم، نقول له لا تضيع من تعول، لكن تعلم ما يلزمك تعلمه، الفرض عليك، وما زاد على ذلك فهو ليس بواجب على جميع المسلمين، وإنما هو فضيلة وفرض كفاية على الأمة أن تحفظ هذا العلم، لكن لا يجب على الجميع. بينما النفقة على العيال واجبة، وهكذا. فعلى كل حال هناك بعض التفاصيل في بعض الحالات، لكن هذا جملة ما يمكن أن يقال على تزاحم المصالح والمفاسد. طبعا هناك أشياء أخرى أيضا يمكن أن نرجح بين المصالح بها غير الفرضية وغير التعدي، مثل ما يتعلق كما يقال بفرض الوقت أو بمستحب الوقت. الآن لو أن الناس أصابهم مجاعة، فأيهما أفضل، طباعة الكتب بهذا المال أو إطعام الجوعة هؤلاء الهلكة؟ إطعام الجوعة، إطعام الطعام. لو أنه وقعت آفة مرض ومات كثير من الناس، أو وقعت حرب ومات كثير من الرجال وبقي نساء أرامل كثير ليس لهن من يعولهن وقد يضطررن إلى ما لا يليق، فأيهما أفضل، كفالة هؤلاء الأرامل أو بذل هذه الأموال في جهاد الطلب للكفار؟ جهاد الطلب أيهما أولى؟ كفالة هؤلاء الأرامل، كفالة هؤلاء الناس الذين يأتون ويقولون نحن نريد مساعدة، عليه دين كبير قد أرهقه، أيهما أولى، أن ندفع هذا المال لهذا الإنسان أو ندفعه لمدين آخر في الحبس قد حرم منه أهله عياله ولا يستطيع أن يتقلب في الأرض ليحصل شيئا يسدد به هذا الدين فهو محبوس؟ فمن الأولى أن ندفع له هذا المال؟ المحبوس أولى من الطليق، المحبوس أولى من الطليق. وهكذا في أمثلة كثيرة تمر بنا في أبواب مختلفة، هذه لا تختص بباب معين، إذا تزاحمت المصالح نقدم الأعلى منها، وهذا كثير. الإنسان الذي الناس دائما يسألون، يقول أنا لا أستطيع أن أوفق، إما أن أشتغل بطلب العلم وإما أن أشتغل بعمل آخر مثل الأعمال الإغاثية والقيام على الفقراء والأرامل وما إلى ذلك، ماذا نقول له؟ ننظر حسب الحالة الموجودة، إذا كان يوجد من يكفي في هذه المجالات نقول له اطلب العلم، خاصة إذا فيه أهلية. وإذا غلب على ظننا أن هذا الإنسان لا يصلح لطلب العلم مثلا، مع أنه في عبادة شريفة، لكن من الناس من يفسده العلم أحيانا، لأنه يتعلم أشياء ويبدأ يخرج بتأويلات ويحسن التبرير لنفسه لارتكاب ما لا يليق، بعد ما طلب العلم صار يتقن الحيل والمخارج وصار يبرر لنفسه أشياء بعد ما كان يتحرج منها، يفعل أشياء مما لا يليق ويقول والذين يجتنبون فواحش كبائر الإثم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فيقول يعني تقبيل المرأة الأجنبية ونحو ذلك من ضم ونحوه هذا من اللمم، يتوب الإنسان وليس هذا من الموبقات ولا من هذا مشكلة. هذا الذي أوصلك إليه هذا العلم بدل ما يورثك الورع والخوف من الله عز وجل، يقرأ أثرا أن ابن عمر كان يأكل وهو يمشي أو يشرب وهو يمشي، ولا بعد ما كان يجلس وهو يأكل وإذا شرب جلس، بعد ما سمع هذا الأثر صار لا يبالي، يشرب وهو يمشي ويأكل وهو يمشي، وجاهز الرد عنده مباشرة بعد ما سمع هذا الأثر قبل ليلة أو ليلتين. فمن الناس من يفسده العلم لأنه لم يأخذه أخذا صحيحا، وهذا كثير، رأيت نماذج وأمثلة، حتى إنك أحيانا تقول ليتك ثم ليتك ما عرفت. فمثل هذا يصرف إلى شيء آخر ينشغل به، لأن العلم قد يورثه بعض الأشياء والإشكالات، ولربما حتى الشبه، يدرس أشياء لا تصلح لمثله ثم يبدأ يتشكك، لماذا يختلفون العلماء هذا الاختلاف؟ لماذا؟ أليس القرآن حق؟ أليست السنة حق؟ لماذا اختلفوا في عامة المسائل؟ ويبدأ يقع عنده أمور قد لا يدرك بعض الأشياء التي تخرجه منها، تحتاج تشرح له شرحا طويلا لماذا اختلف هؤلاء العلماء، فيضيق صدره بهذه الأشياء، بل بعضهم لربما ابتعد تماما عن الخير وأهل الخير، قال هؤلاء تبين لي أن عندهم اختلافات وعندهم وعندهم، لما حضرت في بعض الدروس والمجالس وما إلى ذلك، فصار ذلك. فالحاصل أنه ينظر في حال الإنسان وما يصلح له فيوجه إلى الأنفع بالنسبة إليه، هذا في حال تزاحم، في حال تزاحم المصالح. وأحيانا تكون الاعتبارات راجعة إلى المكان، أحيانا إلى الزمان، أحيانا إلى الحال، أحيانا إلى الشخص، أحيانا إلى الشخص. مثلا الإقامة في مكة والمدينة لا شك أنها أمر جيد وأمر حسن، لكن لو كانت إقامته في مكة أو المدينة تشغل قلبه بحيث إنه لا يرتاح، الله عز وجل فاوت بين الناس فلا يستطيع أن يعبد ربه وهو مستريح، لو أنه سكن في مكة أو سكن في المدينة، بينما إذا رجع وسكن في قريته واستريح ويعبد الله عز وجل على راحة وطمأنينة، فما هو الأفضل في حق هذا الإنسان المعين؟ الأفضل أن لا يسكن في مكة، وإنما الأفضل له أن يسكن في المكان الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه وهو مطمئن، هذا الأفضل في حقه. الأفضل في العبادات، ما هو الأفضل مطلقا؟ الأحسن كما قال شيخ الإسلام والشاطبي بأنه لا يحكم بحكم عام، فيقال الأفضل مطلقا في العبادات هو الجهاد، أو يقال الأفضل في العبادات مطلقا هو الحج المبرور، والأدلة متفاوتة في هذا، وهذا يدل على أن هذا التفاوت يدل على أن القضية لها مأخذ آخر. فإذا كان وقت الجهاد فالأفضل هو الجهاد، وإذا كان وقت الحج فالأفضل هو الحج، وإذا كان الوقت وقت الصلاة نادى المنادي للصلاة فأفضل العمل هو الصلاة، وإذا جاء رمضان فأفضل العمل هو صيام رمضان وقيام ليله وقراءة القرآن فيه، وهكذا. قراءة القرآن أو الذكر أيهما أفضل؟ نقول يختلف، الأصل القرآن لكن هذا يختلف. يوم الجمعة نقول اقرأ سورة الكهف، طيب والباقي؟ نقول أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أفضل، أن أشغل يوم الجمعة بقراءة القرآن في سائر نهاره وليلته، أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، وأردد ذلك؟ نقول الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه تزاحم مستحبان، فالألصق بالعبادة هو الأولى، وهذا أحد الاعتبارات التي نرجح بين المصالح المتزاحمة الألصق بها، وكذلك في المفاسد كما سيأتي. الطواف قرب الكعبة أفضل، لكن إذا كان الطواف قرب الكعبة يؤدي به إلى مزاحمة النساء، فما الأفضل في حقه؟ أن يصلي بعيد. ليه؟ لأن نعم الآن من الأمثلة الصلاة في سطح الحرم أو الصلاة أمام الكعبة في الصحن، أيهما أفضل؟ لا شك أمام الكعبة في الصحن، كل ما اقترب من الكعبة فهو أفضل. لكن هذا الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي هناك، خاصة التراويح لشدة الزحام، يأتي أناس ويزحموني في هذه الركعات الكثيرة ولا أستطيع أن أطمئن ولا أخشع، لكن إذا صليت في السطح أصلي في غاية الخشوع والطمأنينة، فما هو الأفضل في حقه؟ نقول صلي في السطح، هذا الأفضل في حقك أنت. نعم هذا الأفضل في حقك، وهكذا. فهذا في كثير من الأشياء يتفاوت، ينظر إلى ما هو، ينظر إلى حال الشخص وينظر إلى الزمان وإلى المكان. قد يكون هذا العمل أفضل في هذا البلد، لكن في البلد الفلاني سقي الماء أفضل، في هذا البلد نقول وزعوا الكتب علموا الناس، وفي البلد الآخر نقول لا احفروا الآبار وأطعموا الطعام وما إلى ذلك. هذا إذا تزاحمت هذه الأمور. وكلما كان الشيء بالعبادة أعلق كلما كان مقدما على غيره، مثل ما ذكرنا الآن المكان، مراعاة المكان ومراعاة الخشوع في الصلاة، المكان القرب من الكعبة والخشوع، أيهما أعلق؟ القرب من الكعبة مراعاة المكان أو مراعاة الخشوع؟ مراعاة الخشوع، لأنه بالعبادة أعلق فيقدم هذا على هذا. الصلاة في المسجد القريب من البلد الأصل أن من بيته، الأصل أن الإنسان يصلي بالمسجد القريب من بيته، لكن لو كان لا يخشع ولا يطمئن إلا في مسجد أبعد، فما هو الأفضل في حقه؟ أن يصلي في المسجد الأبعد، وهكذا. طيب تفضل. نعم. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، عبارة المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر هي قوله إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى أحدها، إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. ويمكن أن نلخص القاعدة فنقول إذا تزاحمت المفاسد قدم الأخف، ويمكن أن نعبر بعبارة أخرى نقول يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وهذا كالذي قبله في تزاحم المصالح، ينظر فيه إلى الاعتبارات المختلفة، كما أننا ننظر في المصالح إلى الحال والزمان والمكان والشخص وما إلى ذلك، وننظر إلى المراتب التي ذكرناها بالأمس هذه المصالح منها ما يتعلق بضروري، ومنها ما يتعلق بحاجي، ومنها ما يتعلق بتحسيني، فماذا نصنع في تزاحم المصالح؟ نقدم الأعلى منها. وكذلك في المفاسد نعكس القضية، لا بد من ارتكاب واحد من المفسدتين، فماذا نصنع؟ نقول نرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وأمثلته لا تحصى، ونراعي فيه الأمور السابقة. الآن هناك بعض الأمثلة مشتبهة وفيها خلاف بين أهل العلم. هذا إنسان محرم ووجد صيدا وهو مضطر، سيموت إن لم يأكل، ووجد ميتة، فما الذي يقدم، أكل الميتة ولا أكل الصيد؟ بعض العلماء قالوا يأكل الميتة، لأن الميتة محرمة على العموم، والصيد تحريمه به أعلق، إنما يحرم على المحرم، وهذا محرم، فماذا نقدم؟ نقدم في الدفع أكل الصيد. هكذا قال بعض أهل العلم، قالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، وبعضهم قال غير ذلك. والمقصود توضيح القاعدة لا مناقشة الأمثلة، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الأمثلة يقصد بها توضيح القواعد فقط، لا تقرير القواعد، إنما تقرر القواعد بالأدلة. فهذا مثال، عندنا أمثلة أخرى كثيرة جدا، وأرجو أنكم تستحضرون أمثلة. الآن هذا إنسان أسلم حديثا، أسلم حديثا، نحن لا نستطيع أن نعلمه كل شرائع الإسلام في لحظة، ولن يستطيع هو أن يتقبل هذا أو أن يفهمه. هذا رجل رئيس منظمة من منظمات حقوق الإنسان، جاء وقال أنا أريد الإسلام، أنا معجب بالإسلام، أريد أن أسلم. قلنا له نعلمك الإسلام، فعلمناه الإسلام، ما نستطيع نعلمه كل الإسلام، لكن فهناك أشياء تقدم على نعلمه التوحيد، الفرائض، الصلاة، مثل ما جاء في حديث معاذ أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن قبلوا فالزكاة، ثم وهكذا بهذا التدرج، هذه الفرائض. لكن هذا الإنسان يلبس خاتم ذهب ومعلق قلاده، ويحلق رأسه بطريقة القزع، وأمواله تأتيه من من من من من من مصدر حرام، وزوجته بوذية، لا يجوز أن يبقى مع البوذية، ليست كتابية حتى نقول فيه مخرج، زوجته بوذية، ثم بدأ هو يوجه لنا أسئلة. المرأة عندكم هل هي مثل الرجل سواء بسواء؟ فجاء واحد قال لا، كيف، المساواة ظلم في كثير من الأحيان، المرأة لها نصف الميراث ونصف دية الرجل، والطلاق بيد الرجل، والقوامة للرجل. فهذا الإنسان إذا سمع هذه الأشياء ماذا سيفعل؟ قلت له اطلع من عملك، وافسخ الخاتم اللي عليك، والقلادة اللي عليك، وطلق زوجتك، وأنت غير مختون، تذهب الآن تختتن بأقرب مركز صحي. هو لن يحتمل هذا، وبعض الأشياء لن يحتملها عقله، وبالتالي نحن نرتكب أخف الضررين. ما هو أخف الضررين؟ أن هذا الإنسان لا يرتد، هذا ضرر أعظم، ويبقى بعض الأشياء لا نعلمها له الآن، نعلمها له في حينها. فلا ننكر عليه جميع هذه المنكرات، وإنما نبدأ معه بالأهم، إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. طبعا لا على أن يكون ذلك على سبيل الاشتراط، لو أنه قال أنا أريد أن أسلم بشرط أن لا أصلي ولا أزكي مثلا، أو تسمحون لي بالزنا، هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم كالشوكاني وغيره، وحديث وفد ثقيف لما اشترطوا هل قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل منهم عليه الصلاة والسلام. لكن نحن هل ابتداء نأمر هذا الإنسان وننهى بهذه الأشياء أو نؤجل؟ ومثل ذلك الإنسان المهتدي الجديد، هو مسلم لكن لما نظرنا ثوبه طويل ويلبس خاتم من ذهب ويحلق قزع ويعمل في بنك ربوي ومتشبه بالنساء أو بالكفار في لباسه وأشياء كثيرة عندهم من الملاحظات، هل نأتي نقول تعال بارك الله فيك خل نملي عليك قائمة بالمحظورات التي نراها عليك أنت الآن ثم أخبرنا ما الذي يجري في بيتك حتى نملي عليك قائمة المحظورات؟ نقول لا، إنما يبدأ معه بالأهم، وما يدخل تحت طوقه من الناحية العملية وما يدخل تحت طوقه من الناحية من ناحية الفهم. من الناس من لا يفهم بعض الأمور ولا يمكن أن يدركها عقله، مثل هذا اللي قلت لكم الآن، إنسان كرس حياته كلها في دراسة مناهج منحرفة في حقوق الإنسان، وتقول له المرأة لها نصف الميراث ولن يفهم هذا. فمن المسائل ما جوابه السكوت كما قال شيخ الإسلام. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام بأن ترك هذه الأمور دون نكير على هذا المهتدي الجديد أو المسلم الجديد لا يعد ذلك من الإقرار على المنكر، وإنما هو من باب التدرج، وهذه طريقة الرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لسنا مطالبين لأول وهلة أن نعرض كل شيء أمام هذا الإنسان، لا، نعرض له ما يطيقه من الناحية العملية والناحية أيضا من ناحية الفهم، فنتدرج معه هذا التدرج. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبنا الأخف ودفعنا الأعظم. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من تبليغها إلى الآفاق، هذه الدعوة من أراد أن يدعو فعلا لا بد أن تقع بعض المفاسد. ما هذه المفاسد؟ سيقصر في حق أهله بعض التقصير، سينشغل عنهم، سيقصر في تلاوة القرآن، في العبادة، في وما إلى ذلك. ماذا نقول؟ نقول يرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع الأعلى، يبقى الناس جهلة، يبقى الناس بعيدين عن الله عز وجل. الخروج في القنوات الفضائية، من الناس من لا يرى الخروج هذا اجتهاد، ومن الناس من يرى الخروج فهذا اجتهاد، فهذا الاجتهاد قد ينفع الله عز وجل به وهذا الاجتهاد قد ينفع الله عز وجل به، وهي مسألة اجتهادية تقدر فيها مسألة المصالح والمفاسد. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح صحيحة، لكن ينظر في المرتبة. إذا ما خرج بعضهم فماذا سيؤدي هذا؟ سيؤدي إلى أن يتسلق الجهلة الذين يفتون الناس بالرخص ويحللون للناس ما حرم الله عز وجل، والناس أدمنوا مشاهدة هذه الفضائيات، فيضيع الدين وتكثر الانحرافات وتبرر للناس انحرافاتهم، تقع مفسدة عظيمة. التصوير مفسدة، لكن نقول يرتكب الأخف تصوير وخروجه في هذه القناة مع ما فيها من الشر، لكن يرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع أعلاهما. طبعا هذه في حال الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، أو في حال الضرورة نقول الضرورة تقدر بقدرها ويراعى فيها جملة من الأمور، يخرج بالأخف فسادا وما إلى ذلك، ما يخرج بالمنغميسة في الفساد. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة في حياة الناس، الدخول في البرلمان، من رأى أنه قادح في أصل التوحيد فهنا لا يجوز له الدخول فيه، لكن من رأى أن ذلك لا يقدح في أصل التوحيد وأنه مفسدة، أن الدخول مفسدة في البلاد التي تحكم بالقوانين، الدخول مفسدة لكن يدفع فيه مفاسد كثيرة عامة عن الناس، فماذا يقال؟ هؤلاء الذين يدخلون في هذه الأماكن أو من يفتيهم بهذا يبنونه على قاعدة تزاحم المفاسد. أنا لا أقصد الآن تقرير الأمثلة أو إقرار هذا الشيء أو ذاك، لا أقصد هذا، وإنما أقصد توضيح القاعدة، ما مأخذ هؤلاء في فعل هذا الشيء، ما مأخذ هؤلاء في فعل الشيء الآخر، مأخذهم هو هذا تزاحم المفاسد، يرتكب الأخف في سبيل دفع الأعلى. طبعا قد أختلف معك ما هو الأخف وما هو الأعلى، لكن مأخذ المسألة هو هذا. وأما هذا الاختلاف ما هو الأخف وما هو الأعلى، مع أننا نتفق على القاعدة، هذا الذي يسمونه بتحقيق المناط. أمثلة أخرى على ارتكاب أخف الضررين في سبيل. الآن إنسان يذهب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في بلاد كثيرة، يحصل مفاسد، لكن لو لم يسافر تحصل مفاسد. المنصرون يعملون ليل نهار، والدعاة إلى الله عز وجل يجلسون بحجة أنه لا يريد أن يسافر، لأنه يرى في المطارات نساء متبرجات، ويرى شيئا من العري في تلك البلاد، والطائرات عندهم والمطارات فيها موسيقى صاخبة أو هادئة لا يخلو، فهو يمشي في هذا المطار ويجلس ويقوم وفي الطائرة ساعة وساعتين وثلاث والموسيقى فوق رأسه. ماذا نقول؟ نقول لا يسافر، خلاص يجلس وتبقى الدعوة تتعطل للبيت رب يحميه ويبقى الناس جهلة؟ نقول لا، يرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع أعلاهما، سافر. وهذه المفسدة أقل من مفسدة ترك هؤلاء المسلمين فريسة للمنصرين. نذهب إليهم ونعلمهم ونتقي الله عز وجل قدر المستطاع، لكن إذا ذهبنا لا، الضرورة تقدر بقدرها، لا نتوسع، ما نذهب إلى أماكن أخرى لسنا بحاجة إليها، كالذهاب مثلا إلى مطاعم عن الذهاب إليها مندوحة، أو أسواق عن الذهاب إليها مندوحة تعج فيها هذه المنكرات والموسيقى وما إلى ذلك. هنا وين المفسدة والمصلحة؟ نعم، هل عندكم أمثلة تحبون تقولونها في هذا؟ أحد عنده مثال؟ من عنده مثال؟ تزاحم المفاسد. عندك مثال؟ تفضل. مثلا إذا أكره الآن على القتل أو يقتل، ماذا يفعل؟ نقول هذه النفس التي أكرهت على قتلها نفس معصومة، لست أنت أحق بالبقاء منها، فلا يجوز لك أن تقدم على قتله في سبيل استبقاء مهجتك، لا يجوز لك أن تقدم على هذا. والإكراه هنا ليس بعذر، وليس هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، تقول هذا الإنسان الآخر يموت وأنا اللي أحيا من باب ارتكاب أخف الضررين، هذا خطأ، هذا غير صحيح. لكن لو أنه كان التفاوت كما ذكرنا بالأمس، ضروريات، حاجيات، تحسينيات، الضروريات خمس مرتبة، فهذه امرأة أكرهت على الزنا أو تقتل، فماذا يقال؟ يجوز لها أن تمكن من نفسها إذا غلب على الظن أن القتل يحصل، ما هو مجرد وهم أو توقع، لا، إذا كان فعلا تيقنت أنه سيقتلها أو غلب ذلك على ظن، يجوز أن تمكن من نفسها، ولو امتنعت فماتت فهي شهيدة بإذن الله عز وجل، لأن من قتل دون عرضه فهو شهيد، لكن ذلك رخصة لها، رخصة لها. لكن لو أنها أكرهت على الكفر بالله عز وجل، تكفر ما هو باللسان، تدخل في الكفر وخلاص تصير كافرة، نقول لا، الدين والإيمان أهم من إبقاء النفس، فلا يجوز لها أن تكفر، لكن بمجرد النطق باللسان، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أحد الإخوان رأيت في أحد الأوراق يقول بأني ذكرت في أحد الكلمات في أحد الأماكن في قضية ما لو أكره، السؤال أو شيء من هذا القبيل، لو أكره على أكرهت امرأة على الزنا فماذا تصنع؟ فيقول هذا فيه فتح باب وتبرير للنساء في ارتكاب ما لا يليق. نقول لا، هذا في حال الضرورة، أما كون إنسان يبحث عن مخرج ويبحث عن شيء يفعله فهذا لن يعجز عنه أحد، الذي يريد أن يعصي الله عز وجل لكن كلام في أصل المسألة، لو غلب على ظنه أنه فعلا يقتل فإنه وهكذا. نعم طيب تفضل. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. طيب نص عبارة المؤلف، وأنا أذكر نص عبارة المؤلف كما قلت لأن هذا من النظم، والنظم قد يضطر فيه إلى شيء في العبارة، فأذكر عبارة المؤلف رحمه الله، يقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. هذه عبارة المؤلف، طبعا الجملة الثانية زائدة، وإلا القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وبعض العلماء يعبرون بعبارة أخرى يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق يعني لحقت المشقة، اتسع بالتيسير والتسهيل. والنصوص على هذا كثيرة جدا، النصوص التي فيها ذكر رفع الحرج عن الأمة والتخفيف كلها دليل على هذه القاعدة، كقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك في قوله تعالى: ما جعل الله عليكم من حرج، وكقوله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحينما سئل أي الأديان أحب إلى الله، قال: الحنيفية السمحة. وكذلك في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، كرره مرتين عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث: إن الدين يسر، وحديث: يسر ولا تعسر، وحديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. إذن القاعدة: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة التي تجلب التيسير، هل هي مطلقة أي مشقة تجلب التيسير، أو أن هناك تفصيلا للمشقات؟ ليست كل مشقة تجلب التيسير، المشقة أنواع. هناك مشقة خارجة عن طوق المكلف، فهذا الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لم يكلفنا ما لا نطيق ابتداء، بمعنى لا يوجد في تكاليف الشريعة أشياء لا يطيقها الإنسان. الإنسان ما كلف بأن يطير بالهواء مثلا، فلا يوجد في الشريعة تكليف ما لا يطاق ابتداء على جنس المكلفين، لا أحد يطيقه. ولا يوجد فيها أيضا تكليف بما لا يطاق على أحد المكلفين، بمعنى الآن التكليف، جنس التكليف الذي لا يطاق كالطيران في الهواء لا يوجد في الشريعة، واضح؟ وهناك تكليف ما لا يطاق على أحد المكلفين لقيام العارض، مثلا إنسان مقعد نقول له: يجب أن تقوم في الصلاة يا ابن الحلال، مقعد نقول له: يجب أن تقوم في الصلاة. كيف يجب أن تقوم في الصلاة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من تكليف ما لا يطاق على من؟ على أحد المكلفين. لماذا؟ لقيام العارض، وهو أن هذا الإنسان مقعد، وإلا فالأصل أن الإنسان يستطيع القيام، فهذا لا يوجد في الشريعة إطلاقا. فالحاصل أن المشقات التي تلحق الناس إما لأن جنس العبادة لا يطيقها المكلف أصلا ابتداء، وهذا لا يوجد في الشريعة، أو هذا النوع لا يستطيعه بعض المكلفين لقيام عارض، فالله لا يكلفهم بهذا. من لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يصلي قاعدا، ومن لم يستطع يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنب، وهكذا. وقسم ثالث وهو ما لا يستطاع إلا بكلفة. لاحظ القسمين اللي قبله، لا يستطاع أصلا، لا يستطاع أصلا. القسم الثالث لا يستطاع إلا بكلفة كبيرة ومشقة عظيمة تؤدي به إما إلى الهلاك أو إلى زيادة المرض أو إلى تأخير البرء أو إلى طول المرض، أو بحيث إن هذا الإنسان يحصل له ضرر معتبر. هذا الإنسان يعاني من مرض في رجليه، نقول أصلي قائما، يقول أنا أستطيع أن أصلي قائما لكنني أجد من العناء والعنت والألم ما لا يتصور، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له المشقة تجلب التيسير، صلي قاعدا. لاحظ، مع أنه يستطيع أن يصلي جالسا، هذا الإنسان أجرى عملية في عينه، قال له الطبيب لا تسجد ولا تركع وإنما بالإيماء، هل هذا الإنسان يعجز حقيقة عن السجود والركوع؟ لا يعجز، يستطيع أن يسجد ويحصل اللي يحصل ولا لا، لكنه يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخير البر أو عطب العضو، ذهاب البصر مثلا. فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول المشقة تجلب التيسير، تسجد وتركع إيماء. طبعا ستأتي قاعدة أخرى، من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، ما هو معناه أنه يصلي على كرسي، قلنا أنك لا تستطيع أن تركع وتسجد، لكن القيام ما شأنه هو ركن، لماذا لا تقوم في الصلاة؟ فبعض العامة يتوسع في ذلك، نعم، فيصلي على كرسي والمشكلة وين؟ في العين. طيب ما شأن الرجل في موضوع الجلوس والقيام؟ فإذا إذا كانت هذه إذا كانت العبادة مقدورة للمكلف لكنها تؤدي إلى زيادة المرض، تأخير البر، عطب العضو، الهلاك، الألم الشديد، فماذا نقول له؟ نقول له المشقة تجلب التيسير. أحد الأشخاص يسأل قبل يومين، يقول أريد أن أذهب إلى العمرة، ورجله تؤلمه، ويضع عليها هذا اللباس الذي يضعه مثله في هذه الحال، وهو من جنس المخيط، فماذا نقول له؟ يقول أنا أستطيع أني أسعى وأطوف بدون هذا لكن سأعاني كثيرا. نقول له ضعه وليس عليك شيء، ضعه وليس عليك شيء، وهكذا. فإذا المشقة التي يكون الفعل مقدورا للمكلف لكن مع عناء شديد وحصول ضرر معتبر في أحد هذه الأشياء اللي ذكرناها، فنقول المشقة تجلب التيسير. قسم آخر من المشقات يحصل بسبب المداومة على الفعل لا بفعله مرة، فهذا لم يكلفنا الله عز وجل به، مشقة زائدة، مثل الوصال بالصوم، هذا لم يكلفنا الله عز وجل به، ما جاءت الشريعة به، أو صيام الدهر لم يكلفنا الله عز وجل به، وإنما العبادات محدودة يطيقها المكلف، فلم يكلفنا الله عز وجل العبادة بهذه الصفة، وإن كان الحد المحدود منها مطاق للمكلف لا يلحق به مشقة عظيمة. هذا من المشقات. من المشقات ما لا يعتبر. ما هي المشقة التي لا تعتبر؟ المشقة المعتادة، إما لعارض يسير، وإما لأن ذلك أصلا مصاحب للعبادة ولا تخلو منه. عارض يسير، إنسان فيه وجع ضرس أو فيه شوية صداع ورمضان، ماذا نقول له؟ نقول له اليوم تفطر، ولأنك يؤلمك سنك أو تعاني من شيء من الصداع يسير فتفطر في رمضان، أو جرح أصبعه جراحة عادية فيقول أنا الآن مصاب، فهل نقول هذا الإنسان يجوز لك الفطر؟ الجواب لا. المشقة المعتادة التي تكون مع العبادة، الصوم مشقة خاصة في الحر الشديد، ولربما يصيبه شيء من الصداع والخمول والتعب والإرهاق وما إلى ذلك، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ نقول هذا مشقة معتادة لا يجوز لك معها الفطر في رمضان، لا يجوز الفطر. وكذلك أيضا لو أن الإنسان يصلي والمشقة معتادة، الصلاة طهارة الوضوء، ما نقول لا يجب عليك حضور الجماعة لأنك والله تعاني من أثر يسير في رجلك، لكن لو كان لا يصل إلى المسجد إلا بكلفة عظيمة ومشقة فإنه يجوز، يرخص له أن يصلي في بيته. وكذلك لو كان استعمال الماء في البرد الشديد وليس عنده ما يسخن به الماء يلحق به ضررا في الغسل الواجب أو في الوضوء، فماذا نقول له؟ نقول تيمم، تتيمم، الله ما جعل علينا في الدين من حرج. لكن لو كانت البرودة ليست شديدة ولا تلحق به الضرر نقول له اغتسل. حرارة الماء في الصيف، يقول أنا أعاني من شدة حر الماء في صلاة الظهر والعصر، نقول له هذه مشقة محتملة فيجب عليك أن تتوضأ. المريض الذي يستطيع أن يصلي في الوقت ويتطهر بالماء مع شيء من المشقة نقول يجب عليك أن تتوضأ وتصلي بالوقت، لكن لو أنه لا يستطيع ذلك إلا بكلفة شديدة فماذا نقول له؟ نقول اجمع بين الصلاتين، فإذا كنت لا تستطيع الوصول إلى الماء تتيمم وتصلي، لا تستطيع استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القبلة، ما تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع على جنب فبحسب ما يمكنك من إيماء بالرأس أو نحو ذلك، لكن لا تترك الصلاة، المشقة تجلب التيسير. فإذا المشقة التي تكون معتادة مع العبادة لا تعتبر لأنها مصاحبة لها، مشقة الجوع في الصوم الجوع المعتاد واستعمال الماء البارد في الشتاء الذي لا يفضي به إلى الضرر وليس فيه مشقة عظيمة، هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا مثل لو أنه من المشقات مشقة التكليف، لأن كما يقول الشاطبي الشريعة ركبت على خلاف داعية الهوى في النفس، فكون الإنسان غير مكلف في بحبوحة لا شك أنه أيسر له، ولهذا سميت الشرائع والأعمال التي تعبدنا الله بها سميت تكاليف لما فيها من الكلفة، فبقاء الإنسان مع هواه لا شك أنه يستريح فيه، لكن التكليف يخرجه عن داعية الهوى لا سيما أنه ركب على خلاف الهوى، فهذا فيه كلفة لكن هذه الكلفة غير معتبرة، نقول يجب عليك أن تأتي بهذا العبادة. ثم هذه المشقات، إذن ما هي ضابط المشقة المعتبرة؟ هي المشقة التي تفضي به إلى التلف أو إلى تأخر البر أو زيادة المرض أو إلى الضرر المعتبر، هذه ما هو بأي مشقة. طيب التخفيف الذي تورثه المشقة أنواع، تارة الجمع كالجمع بين الصلاتين للمريض للمسافر، وكذلك أيضا في بعض الحالات التي قد لا يصلح أن تقال لعموم الناس لكن في حالات يجوز فيها الجمع من غير سفر ولا مرض، حالات تحصل للإنسان تعرض له يفتى فيها الإنسان المعين بأنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وهو غير مسافر ولا مريض، نعم، حتى لا يتلاعب الناس بهذه الأمور. وكذلك أيضا من ألوان التخفيف غير الجمع تغيير صورة العبادة بإسقاط بعض الأركان مثل صلاة الخوف، كيف تغيرت صفتها ولا لا؟ بعض صفات صلاة الخوف، وكذلك أيضا صلاة المريض أن يصلي مثلا بالإيمان، لا سجود ولا ركوع ولا ربما لا قيام، فمثل هذا الإنسان سقطت بعض الأركان، فهذا تخفيف. التخفيف تارة يكون باختصار العبادة القصر في الصلاة، تارة يكون إلى بدل كالفطر في رمضان للعاجز دائما عن الصوم إلى الكفارة، إلى الإطعام، وأيضا لمن يستطيع الصوم فيصوم في وقت آخر إذا عرض له المرض أو السفر المبيح للفطر، فتارة إلى البدل وتارة إلى وتارة جمع وتارة تغيير صورة العبادة، سقاط بعض الأركان، اختصار العبادة مثل القصر. فالتخفيف أنواع، وتارة بالإسقاط بالكلية، بالإسقاط. العاجز عن الحج ماذا يصنع؟ يسقط عن الحج، من استطاع إليه سبيلا يسقط عنه. الآن هذا الإنسان العاجز إما أن يكون عاجزا بنفسه أيضا، وإما أن يكون عاجزا عن الآلة التي يتمكن فيها من العبادة. هذه من ألوان العجز وصوره، عاجز بنفسه مثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع الحج لمرضه الدائم أو لكبر سنه لا يثبت على الراحلة أو نحو ذلك، هذا عاجز. وقد يكون عاجزا عن الوسيلة التي توصله إلى الحج، مثل من استطاع إليه سبيلا الراحلة والنفقة التي توصله إلى هناك. فالحاصل أن مثل هذا الإنسان لا يحكم عليه بحكم واحد، لا يحكم عليه بحكم واحد. إنسان عاجز عن الحج نقول يسقط عنك بإطلاق، هو عاجز بنفسه لكن ليس بعاجز عن الوسيلة، عنده مال غني، فماذا نقول له؟ نقول حجج بمالك عنك. لاحظتم؟ ما برأنا ساحته تماما، عاجز بنفسه ولكنه عنده قادر على الوسيلة للحج. فمثل هذا نقول حجج بمالك. إنسان آخر قادر ببدنه ولكنه عاجز عن الوسيلة إلى الحج الموصل إليه، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول إن كان يمكنك الحج عن طريق من غير حاجة إلى الراحلة مثل أهل مكة أو من حولها فيحج، وإذا كان حجه يتوقف على الراحلة وما إلى ذلك نفقه، فمثل هذا نقول له يسقط عنك. لاحظتم؟ فمثل هذه الأشياء تعتبر وتراعى، والتخفيف أنواع، وهذا كله من يسر هذه الشريعة. وبهذا نعرف أن المشقات منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ومنها ما هو متوسطة، ينظر إلى أي شيء أقرب، إلى أي الطرفين أقرب، إلى هذا أو هذا. من الأمثلة على ذلك المسح على النعلين عند الحاجة، إنسان يلبس نوع من النعال يصعب نزعه لسبب أو لآخر، إما لطريقة لبسه أو لأن في رجله جراح أو نحو ذلك يصعب معها نزع هذا النعل مثلا، فماذا يصنع؟ نقول تمسح على النعلين، تمسح على النعلين. ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير. الموالاة في الوضوء واجبة أليس كذلك؟ وحد الموالاة ألا يقطع ذلك بما يطول عرفا، بعض الفقهاء يقيدونه ألا يجف في العضو، وهذا لا ينضبط لأنه في الهواء في الحر في البرد قد يجف بوقت سريع، لكن يقال لا يطول عرفا الفصل، لكن لو أنه انقطع لمصلحة تتعلق بالوضوء، إنسان يتوضأ ثم توقف الماء اللي يتوضأ منه، ماذا يصنع؟ توضأ نصف الأعضاء أو بقي القدم نقول له اذهب ابحث عن ماء آخر. طيب وين الماء الآخر؟ لربما في المسجد، اذهب إلى المسجد. الوضوء صحيح؟ نقول الوضوء صحيح، ما بقي إلى القدم وجفت الأعضاء وصار له 10 دقائق من توضأ في الأعضاء الأولى، نقول المشقة تجلب التيسير، وهذا عذر معتبر. يتوضأ ثم انتهى هذا الكأس، مسافر أو انتهى، ما وجدت تحتاج تذهب تشتري، فنقول اذهب واشتري وكمل هذا الوضوء. صوم الكفارة الذي يجب فيه التتابع، صيام الشهرين المتتابعين، إذا مرض المرأة إذا حاضت ماذا يصنع؟ نقول له تفطر ثم بعد ذلك تواصل ولا تبدأ من جديد، لأن المشقة تجلب التيسير. هل نقول له صم وإن كنت مريضا حتى لا تقطع الصوم؟ نقول لا، يجوز لك أن تفطر مع هذا المرض الذي يصح معه الفطر. الجبيرة، هل يشترط أن توضع على طهارة مثل الخف؟ الآن هذه حالة طوارئ، الآن هذا الإنسان صار له حادث وكذا، وين نجيبه؟ أصبره وخلوا نوضيه أول عشان تحطوا له جبيرة. توضي إيش؟ خل الرجال الآن ينقذونه، انكسر لاهية كل مرضعة عما أرضعت، وهو متذكر لا وضوء ولا وله وقت صلاة، فوضعت له الجبيرة، نقول لا لا اخلعها حتى تغسل ما تحت العضو؟ جواب لا، المشقة تجلب التيسير، فلا يشترط في هذه الجبيرة أن تكون على طهارة، وكذلك لا يشترط فيها المدة. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. طيب هل يكتفي في اللفائف والجبائر أن تكون على موضع العلة فقط وما زاد؟ نقول إن كانت الزيادة لمصلحة كأن تمسك هذه الجبيرة أو اللفافة فلا بأس، لأنه يلحق الإنسان مشقة حينما لا يضع ذلك إلا على موضع العلة. قل مثل ذلك ما وسعه الشارع في صلاة النافلة في السفر، صلي الفريضة محدودة، تنزل من الراحلة وتصلي وتستقبل القبلة، إذا كنت في حال الحرب أو نحو ذلك تصلي كيفما اتفق، أو الإنسان الهارب من عدو يلاحقه أو سبع أو نحو ذلك يصلي كيفما اتفق الفريضة، لكن في أمن وليس هناك رفقة يخاف فواتهم يريد أن يلحق بهم، فهنا نقول انزل وصلي واستقبل القبلة في الفرض فهو محدود. لكن النوافل لو قلنا له يجب أن تنزل ولا ما تصلي نوافل، كيف يقوم الليل وكيف يصلي في النهار النوافل؟ لا، نقول صلي من غير استقبال على الراحلة كيفما اتفق، ولا يطالب لا بقيام ولا بركوع ولا بسجود، وإنما بالإيماء، فهذا من التخفيف. ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير. من صور هذه المسألة كثير من النساء تسأل، تقول إنها كانت تحيض وكانت تجهل أن الصيام يقضى ومضى عليها 20 سنة، ماذا نقول لها؟ نقول هل تقضين السنوات الماضية؟ بعض الفقهاء يقولون نعم، والأقرب أنها لا تقضي ذلك، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على هذا، والمشقة تجلب التيسير. المرأة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحاض وتترك الصوم والصلاة ما قال اقضي ما سبق. معاوية السلمي حينما عطس وقال الحمد لله ثم قال وثكل أمياه ما بالكم تنظرون إلي، يتلفت ويتكلم في الصلاة وما إلى ذلك، هذا ما شأنه؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعيد كل الصلوات الماضية أن تتكلم وتتلفت، وإنما علمه. المسيء صلاته أمره أن يعيد الصلاة التي في الوقت، لكن ما قال أن طول عمرك تصلي بهذه الطريقة يجب عليك أن تقضي كل هذه الصلوات تعيدها، لأنه كان جاهلا. نعم، وهكذا، فلا يطالب هذا الجاهل بالصلوات التي مضت أن يعيد ذلك. وكذلك من الأمثلة، لو أن إنسان تعطل في السفر وعنده صبية ونساء أو امرأة ويخاف عليهم، لو ذهب يتوضأ ويرى محطة بنزين ربما تبعد عنه كيلوين، ويخاف إذا ذهب على قدميه أن يصيب هؤلاء مكروه، يخاف عليهم وليس عنده ماء، ماذا نقول له؟ مع أنه يستطيع الوصول إلى الماء في الوقت وفي أول الوقت، نقول له ماذا؟ نقول تيمم وصلي عندهم. لاحظتم؟ إنسان في البلد والمؤذن يؤذن صلاة الجماعة بل صلاة الجمعة وهو في مكان لا يأمن فيه على عرضه، يخشى إذا خرج أو لا يأمن على نفسه، فماذا يصنع؟ نقول تسقط عنك الجمعة والجماعة إذا كان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، بلد تنتشر فيها السرقات مجرد ما يخرج الإنسان بيته يسرق، نقول تسقط عنك حضور هذه الصلاة وتصلي في بيتك. طهارة ماء الرجل هذا طاهر، لماذا طاهر؟ من تيسير الشريعة. ليه؟ لأنه لا يمكن، يصعب جدا التنزه من ذلك، فهو كما قال بعض أهل العلم هو من طوافي الثياب والفرش، من الطوافين في الثياب والفرش، مثل الهرة رخص في الماء الذي تشرب منه أو الإناء الذي تلغ فيه، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين، يصعب التحرز من الهرة، فالتحرز من هذا أصعب من التحرز من الهرة، بل يمكن التحرز من البصاق ونحوه أكثر من التحرز من مثل هذا، فكان ذلك طاهرا تخفيفا على المكلفين. هذه نماذج من الأمثلة. طيب تفضل. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة عبر عنها المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر بقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. طبعا العبارة هنا في النظم أدق من العبارة اللي في النثر، لماذا؟ من يستخرج الفرق بين العبارتين؟ وين وجه الدقة في النظم؟ لا ليس هذا، نعم لا أيوه، الفرق في كلمة الوجوب وكلمة واجب. في القواعد الجامعة قال لا وجوب، وفي هذا النظم قال لا واجب، وأي العبارتين أدق؟ واجب. في القواعد الأصولية يمكن أن نقول الوجوب، لماذا؟ لأن القواعد الأصولية تتعلق بخطاب الشارع للمكلفين بالأدلة، فالوجوب يتعلق بخطاب الشارع ولا لا؟ بإجاب الشارع، بينما الواجب هو الحكم التكليفي نفسه، لاحظت؟ فهنا حينما نتكلم عن القواعد الفقهية، الكلام على القواعد الفقهية يتعلق بإيش؟ بالأحكام العملية، فنقول وجوب ولا نقول واجب؟ الحكم العملي، نقول واجب. فالحاصل أن القاعدة هذه يمكن أن نعبر عنها بعبارة مختصرة، فماذا نقول؟ لا وجوب مع العجز، لا وجوب مع العجز. والجملة الأخرى منها هي هما قاعدتان ليست قاعدة واحدة، ويمكن أن تعتبرها قاعدة واحدة بتركيب الطرفين. فإذا أردنا أن نعبر عن الجزء الآخر بعبارة معتادة عند العلماء ومعروفة ومألوفة، نقول الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. إذن الجزء الأول كيف عبرنا عنه؟ لا وجوب مع العجز، عفوا لا واجب مع العجز. والجزء الثاني الضرورات تبيح المحظورات. هذه القواعد هل لها علاقة بالقاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير؟ لها علاقة؟ نعم، هي متفرعة عنها وداخلة تحتها، المشقة تجلب التيسير فيسقط الوجوب مع العجز، وإذا حصلت الضرورة ارتكبنا المحظور. بناء على إيش؟ بناء على أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ما الأدلة على هذه القاعدة؟ يمكن أن نستدل بالأدلة السابقة التي تدل على يسر الشريعة وسهولتها ورفع الحرج عن المكلفين، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لا واجب مع العجز. وما ذكرته في شرح القاعدة السابقة والأمثلة التي عليها يكفي لتوضيح هذه القاعدة. عاجز عن القيام يصلي قاعدا، لاحظت؟ عاجز عن الصيام يفطر، سواء كان هذا العجز عجزا كليا لا يستطيع أن يصوم أبدا، أو عجزا مؤقتا مريض اليوم ثم يستطيع أن يصوم وقتا آخر. وهذا العجز قد يكون عجزا حسيا أو عجزا حكميا. العجز الحسي مثل المقعد ما يستطيع يقوم، والعجز الحكمي يستطيع لكن بكلفة ومشقة كبيرة، فهذا في حكم العاجز حسا، يوجد مانع يمنعه من ذلك فهو عاجز حكما، وإن لم يكن بعاجز حسا. فالعجز إما أن يكون حكمي وإما أن يكون حسي، مثل ما نقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العجز الحسي مثل لو أن الإنسان هذا لا يستطيع أن يتكلم أصلا، هو أبكم فلا يستطيع أن ينكر على هذا الإنسان بالقول باللسان. والعاجز الحكمي يستطيع أن يتكلم وأن ينكر عليه، لكنه يلحقه ضرر معتبر لو فعل فيسقط عنه الوجوب، مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله إذا كان فرض عين إما على جميع الأمة أو على معين، فهذا الإنسان إذا كان عاجزا عجزا حسيا مقعد لا يستطيع أن يجاهد، فماذا يصنع؟ نقول يسقط عنه. أو عاجز عجزا حكميا لا يستطيع لأنه يلحقه ضرر معتبر، فنقول هذا عجز حكمي. نعم. فعلى كل حال هذا لعله يعني لا نطيل في هذه القاعدة. على كل حال والعجز كما سبق إما أن يكون بالبدن أو يكون عن الآلة التي توصل بها أو بوسيلتها أو بواسطتها إلى المطلوب، إما أن يكون عاجز عن هذا وهذا في نفس الوقت أو عن هذا أو عن الآخر، مثل الحج عاجز ببدنه قادر بماله، أو قادر ببدنه عاجز بماله، أو عاجز ببدنه وماله، إنسان مقعد وفقير. نعم. ونبقى مع الجزء الآخر، الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة كثيرا ما يحتج بها العامة، فهل هي على إطلاقها كل ضرورة تبيح المحظور، أو أنه يراعى فيها بعض الأشياء؟ تذكر دائما في أبواب الترجيح، تذكر الرسمة التي رسمت لكم بالأمس في مراتب شرائع الدين: ضرورات وحاجيات وتحسينيات، والضرورات على 5 مراتب. فالضرورات تبيح المحظورات الآن، هل هي على إطلاقها؟ الجواب: لا، ليست على إطلاقها. هذا الإنسان مريض ويريد أن يذهب إلى الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين، ويقول إذا حلت الضرورة حل المحظور، كما يقول العامة في كثير من الأحيان حلت الضرورة. نقول له: الآن أنت تطلب شفاء البدن في سبيل بذل الدين، لأن من جاء إلى هؤلاء العرافين فصدقهم، تعرفون حديث قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا الإنسان الآن هل يذهب إلى هؤلاء السحرة والعرافين؟ الجواب: لا. هل هذه ضرورة؟ نقول: هذه الضرورة لا تبيح المحظور. لماذا؟ لأن الضرر الذي تريد أن ترتكبه هذا المحظور يتعلق بدرجة أعلى وهي الدين، في سبيل حفظ مرتبة أدنى وهي النفس، فحفظ الدين أعظم من حفظ النفس، فلا يجوز لك أن تقدم على هذا العمل. لكن متى تكون الضرورات مبيحة للمحظورات؟ إذا كانت مساوية لها في المرتبة أو أدنى منها، أو أدنى منها، فهنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أمثلته كثيرة جدا. من الأمثلة على هذا النوع الضرورات تبيح المحظورات، إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة فماذا يصنع؟ يأكل من الميتة. لو أنه غص ولم يجد إلا خمرا يدفع الغصة، نقول الضرورات تبيح المحظورات. أصيب بمرض احتاج إلى عملية في موضع يحتاج إلى إبانة العورة فيه، فهنا نقول الضرورات تبيح المحظورات. طبعا قد لا تكون ضرورة تماما، لكن ليست عمليات تجميلية، لكنها حاجة. فهنا في قاعدة أخرى، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. المرأة حينما يطببها الرجل نقول على أي شيء؟ هل هناك عذر معتبر في هذا؟ فنقول الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة في حال عدم وجود الرجل، في عدم وجود الطبيبة. حينما نقول الضرورات تبيح المحظورات، أخذ مال الغير، لو إنسان أشرف على الهلاك ووجد مالا لمعصوم، هل له أن يأكل منه من غير إذنه؟ الجواب نعم، ليقيم صلبه ويحفظ مهجته. الضرورات تبيح المحظورات. السكنة في بلاد الكفار لا تجوز، محرمة، لكن لو أن الإنسان اضطر إلى هذا ما وجد مكان إلا بلاد الكفار، نقول الضرورات تبيح المحظورات. لو كان ذلك لحاجة مصلحة للمسلمين نقول الضرورات أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهكذا. فهي متفرعة كما ترون أيضا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. هل عندكم أشياء حول هذه القاعدة؟ عندكم أمثلة أخرى تحبون تقولونها؟ طيب، القاعدة التي بعدها مباشرة تتعلق بها وهي قيد ضروري لها، تفضل. نعم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه قيد للقاعدة السابقة، والعلماء يعبرون عنها عادة بقولهم الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، قاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات. فهل إذا باحت المحظورات يبقى الباب على مصراعيه؟ الجواب لا، الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا هذا الإنسان، ما الدليل؟ طبعا الدليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهنا يكون ذلك مغتفرا في حقه فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ربك فمن اضطر غير فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم أي مائلا إليه فإنه يكون بذلك مرخصا له بارتكاب هذا المحظور بهذا القيد، غير باغ ولا عاد، غير متجانف لإثم. فهذا الإنسان مضطر الآن للميتة، أو مضطر ما وجد إلا خنزير، هل يأكل من هذا الخنزير؟ ما وجد أي شيء وإنما وجد لحم خنزير، وجد إنسان مار ومعه لحم خنزير، قال أنا أعطيك منه. فنقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها. فماذا يصنع بهذا اللحم؟ هل يجلس يصنع منه ألوان المشويات والمقليات وما إلى ذلك يتفنن فيه ويتلذذ؟ الجواب لا. هذا الإنسان اضطر سيموت من العطش أو يشرب شيئا من الخمر، فوجد خمرا، فقلنا له يجوز لك أن تشرب لتدفع عن نفسك الهلاك، قال انتظر وخلي أجيب كاس من نوع خاص وأجلس في مكان عند ماء وعند فنقول هذا مو بحال مضطر يشربها بنشوة وبفرح وباعتزاز وبانبساط وسرور. التصاوير حرام لكن قد يضطر الإنسان إليها، فهل معنى هذا أن يتوسع إذا أراد يذهب إلى المصور بدأ يلبس غير اللباس اللي يلبسه ويتزين ويقف أمام المرآة فترة ينظر هل هو؟ نقول لا، الأصل أن تذهب بهيئتك الطبيعية العادية، مضطر حتى لا يظهر من فعلك أنك مستروح لهذه المعصية وفرح بها ومسرور، وإنما تفعلها وأنت كاره. الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. لو أن الإنسان فيه علة في موضع من العورة في الفخذ، هل معنى هذا أنه يحتاج إلى أن يكشف العورة كلها؟ لا، وإنما فقط هذا المكان، هذا المكان. لو أن امرأة فيها مشكلة عندها علة في العين وما وجدت طبيبة، قلت تذهب إلى الطبيب تكشف عن وجهها؟ لا، تكشف عن العين فقط، عن العين، لأنها موضع العلة. الضرورات تقدر بقدرها. وكذلك لو أن هذا الإنسان اضطر إلى أخذ مال من معصوم، شيء من مال المعصوم، فماذا يصنع؟ نقول يتوسع فيه؟ لا، يأخذ بقدر ما يقيم صلبه. المسألة، السؤال، مسألة الناس أموال لا تجوز إلا في حال الاضطرار، لا تحل المسألة إلا لثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل اللي نزلت به مصيبة، آفة، اجتاحت ماله، أو الرجل الذي تحمل حمالة. فالحاصل أن هذا يأخذ بقدر ما يكفي لرفع هذه العلة العارضة بس، وما يتوسع يجلس طول عمره يسأل الناس، وإنما يأخذ بالقدر الذي يرتفع فيه عن هذا الضر والجائحة، ما يستمرئ هذه القضية ويتخذها مهنة سؤال الناس، وإنما يأخذ بالقدر الذي يكفيه. يقول أنا ما عندي طعام لعيالي، طيب أعطاك إنسان 10 تكفيك وكثيرة، ما في داعي تجلس أكثر. لاحظت؟ فهذه الأمور يجب أن تراعى. إذن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. لعلي أتوقف عند هذا، وهنا أسئلة. يقول: لم أفهم الفرق بين أصول الفقه وقواعده. نقول الفرق بين أصول الفقه وقواعده: أصول الفقه الأدلة الإجمالية، كتاب السنة، الإجماع، القياس، وما تفرع منها مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم. قواعد الفقه، قواعد الأصول هي الكليات الأصولية، أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القواعد الفقه الأصولية مثل هذه الكليات: الأمر للوجوب، النهي للتحريم. إذا دار الكلام مثلا بين التقديم والتأخير فالأصل في الكلام، إذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتأخير فالأصل الترتيب، إذا دار الكلام بين الحذف والاستقلال فالأصل فيه، بين الحذف بين الإضمار والاستقلال فالأصل الاستقلال. إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل في الكلام الحقيقة. فهذه أشياء نتعامل بها مع نفس الأدلة، قواعد تتعلق بالأدلة، بينما القواعد الفقهية لا، هي تضم الأحكام العملية، مثل أصل الطهارة، الأصل في المياه الطهارة مثلا، هذه من الضوابط. هل بقاء المرأة في بيتها وسماعه لدروس العلماء على الأنترنت لظروف البيت والأولاد أو عدم وجود المواصلات يكتب لها أجر مجلس العلم ويكون على نيتها، أم يكون سماعها كسماع أي شريط؟ لا، يكتب لها كما لو كنا تسمع من بعد، كذا لو أنها سمعت في بيتها. يقول: شخص عند الميقات نوى أن يعتمر عن والده، ثم لما دخل المسجد الحرام وقبل الطواف غير نيته لتكون عمرته عن والدته، فما الحكم؟ وقبل الطواف، هو الآن شخص عند الميقات نوى أن يعتمر عن والده، ثم خلاص لما عقد النية عن الوالد لا يحول ذلك إلى الوالدة، لكن لو كان قبل نية الدخول في النسك فلا بأس. شخص اهتدى وعمره 18 سنة وحافظ على الصلاة من هذا العمر، فما شأن الصلاة التي فرط فيها منذ بلوغ؟ يكثر من يتوب طبعا ويكثر من صلاة النافلة. يريد أن يصلي جماعة في المسجد، لكن والدته الكبيرة سنا والمريضة تسأل عنه دائما وتبكي إذا خرج، تريده بجانبها، فهو يتخلف عن الجماعة في بعض الصلوات. نقول: صلاة الجماعة واجبة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لو كانت هذه الأم الكبيرة ليس عندها أحد وتحتاج إليه فيما لا تستطيع من حاجاتها أن تقوم به، فعند ذلك إذا كان لا يوجد من الوقت ما يسمح بذهابه لحضور الجماعة، فعند ذلك هذا كقيامه على المريض ونحوه، فيرخص له في ترك الجماعة. لكن إن كانت فقط تأنس به فلا، يذهب ويصلي مع الجماعة ويطيب خاطرها. ما الفرق بين القاعدتين؟ المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز هو جزء من المشقة، لا من المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير أوسع من قضية لا واجب مع العجز، لأن المشقة تجلب التيسير تتعلق بالحرام الذي يرتكبه الإنسان عند الضرورة، تتعلق بأمور يبقى وجوبها على الإنسان، المشقة على ينتقل منها إلى بدل، ينتقل منها إلى التخفيف صورة العبادة اختزالها، ينتقل إلى ما هو إلى تأجيلها وما إلى ذلك مثل الصيام. لا أدري أيهما أولى، إنكار المنكر أم دعوة الشخص وجذب قلبه؟ هذا كله من الدعوة. الأمر معروف أن المنكر هو الدعوة، وكل مقام له مقال. أحيانا الأحسن أن يؤخر هذا الشيء لهذا الإنسان، لأنك ستلقاه وتلقاه وتلقاه، والله يعلم المفسد من المصلح. قد يترك الإنسان الإنكار بحجج وهو لا ينكر ولا يغير ولا يدعو. يقول: ما كفارة صيام النذر؟ صيام النذر يصومه، فإن كان معينا بوقت من الأوقات ولم يستطع فإنه يصوم في وقت آخر. فإن نذر الإنسان شيئا مع العبادة، كأن يكون مثلا نذر أن يصوم وهو أن يصوم في البيت في المسجد الحرام يوما، يصوم أو يصوم وهو معتكف وما استطاع، فنقول يصوم ويخرج كفارة يمين، يصوم ويخرج كفارة يمين، مثل من نذر أن يحج ماشيا مثلا، ماذا عليه؟ نقول له يحج ويخرج كفارة عن المشي، يحج راكبا ويخرج كفارة عن هذا. هل يجوز لبس الساعة أو الخاتم للمحرم؟ جواب: نعم، لا إشكال في هذا. فيما يتعلق ببعض الأسئلة التي بالأمس نسيت أن أتي بها، وغدا إن شاء الله تعالى أتي بها معي. أظن بقي سؤال واحد. يقول: سمعنا أناس يتكلمون عن كتاب التفسير، بأن يسأل عن أحد كتب التفسير يقول فيه أمور مخلة بالعقيدة. كثير من كتب التفسير والشروح الحديث وغيرها فيها أشياء مخلة بالعقيدة، لكن أنا لا أدري لماذا نتسلط على كتاب واحد ونجعله شناعة. لماذا لا نتكلم عن الكتب الأخرى، كتب شروح حديث وكتب التفسير الأخرى وكتب كثيرة جدا مليئة بالملحوظات في العقيدة وفي غير العقيدة، ولا يكون لها ذكر إطلاقا مع تداول الناس لها؟ فعلى كل حال الإنسان يجتنب الأخطاء التي في الكتاب ويستفيد مما فيه من الفوائد. نعم يكفي هذا.